لا تمنعه أن يسأل الله. فماذا سأل؟ قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأقرب العبودية لمن؟ لله عز وجل. إقراره بالعبودية لله عز وجل في وسط كون تسبح فيه مخلوقات كلها تقر بالعبودية لله عز وجل. فهو خرج عن نطاق البشر، خرج عن نطاق البشر، عن الحياة في نطاق البشر، وعاش في نطاق هذه الأسماك وهذه الحيوانات التي تعيش في البحر. فهذه الحيوانات وهذه الكائنات التي تعيش في البحر كونها بعيدة عن البشر إلا أنها لم تنسلخ ولم تنفصل ولم تبتعد عن دعاء الله سبحانه وتعالى ولدائه، فهي أيضا تثبت الوحدانية لله عز وجل وتسجد لله عز وجل وتسبح الله سبحانه وتعالى. فهو أيضا يدور في منظومة التسبيح مع سائر الكائنات التي تسبح الله سبحانه وتعالى والتي تلجأ إلى الله جل جلاله. يعني عندما ينتقل الإنسان من دار إلى دار ومن بلد إلى بلد فقد انتقل من أرض الله إلى أرض الله، وانتقل من ديار تسبح الله إلى ديار تسبح الله. وإذا كانت هناك قسمة في البشر، طائفة تسبح وطائفة لا تسبح، فقد ينتقل الإنسان إلى طائفة مخلصة تسبح، حتى وإن كانت تلك الطائفة المخلصة هي هذه الجمادات أو هذه الحيوانات التي لا عقول لها أو هذه الأسماك وهذه الحيتان التي تعيش في داخل البحار. فالكل يعيش في منظومة التسبيح. فهو إذن ليس في غربة لأنه انتقل واتنس بطوائف تسبح الله سبحانه وتعالى. يعني قد يكون معيشة الإنسان في حظيرة أعظم من أن يعيش في وسط البشر، لأنه يعيش في وسط طائفة تسبح الله عز وجل. فليس هناك وحشة، إضافة من ناحية أنه انتقل إلى طائفة تسبح. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرضنا في الكتاب من شيء، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. فالجميع يسبح الله عز وجل. إضافة إلى ذلك هو ليس مستوحش، يعني لا يعيش، لا يستشعر الغربة. إن كان يعني إذا كان الجبل أو إذا كان الحجر أو الشجر أو الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعيش بالكون المؤتنس به، وهو مؤتنس بالكون والكون مؤتنس به. يعني هناك أنس في اشتراك، باشتراك الاثنين في قضية واحدة وهي قضية التسبيح والتهليل لله عز وجل. فليس هناك استحاش كي لماذا استوحش إذا ترك أهله وابتعد عن أهله. إضافة إلى ذلك أن الله عز وجل معه، وهذا هو الذي يسعى إليه الإنسان، أن يكون في معية الله عز وجل. فإذا كان في معية الله عز وجل فإنه لا يستوحش أبدا ولا يستشعر بغربة أبدا. ولذلك لم تكن الانتقال، لم يكن انتقال المسلم من بلد إلى بلد نوعا من الغربة إذا كان لا يستشعر الوحشة في أن يعيش في وسط أعظم من الوسط الذي تركه. ذلك الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، انذار الظلم إلى دار العدل. فإذا كان ينتقل من دار إلى دار فإنه لا يمكن أبدا الوحشة الحقيقية والغربة الحقيقية أن يعيش في وسط قوم لا يشاركونه حبه أو الحب لله وفي الله وبالله، ولا يشاركون العبادة والطاعة، ولا يشاركونه التسبيح والتهليل. هذه الغربة الحقيقية. لكن عندما ننتقل إلى موضع يجري فيه محبة ويجري فيه تسبيحا وتهليلا وذكرا وإخلاصا فهو لا يستوحش. إضافة إلى ذلك أنه يعيش في معية الله عز وجل. لذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، قال له: أنت تجلس في بيتك ألا تستوحش؟ فقال لهم: كيف استوحش والله عز وجل يقول: أنا جليس من ذكرني، أنا جليس من ذكرني. يبقى إذن المسلم لو ذكر الله عز وجل فإنه لا يستشعر بوحشة أبدا. ولا يستشعر بغربة أبدا. دعوة ذنون يعني هو في هذا الوسط، قال لا إله إلا أنت سبحانك، العبودية الكاملة، إني كنت من الظالمين. فكما أن هذه الكائنات مفتقرة إليك، فأنا أيضا مفتقر إليك، فأنا أعيش في ظلم نفسي، وأنا أطلب منك أن تعفو عني وأن تغفر لي وأن تتجاوز عن سيئاتي. فهو أراد أن يظهر باب الفقر إلى الله عز وجل في كونه خرج من وسط قومه دون أن يأذن له ربه بذلك، وكان من الواجب عليه أن يصبر حتى يأذن له الله عز وجل. وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون. والحديث صحيح، صححه شيخ الألباني في الصحيح. ألا أدلكم على اسم الله الأعظم؟ قال رجل، قال دعاء يونس. قال رجل: يا رسول الله، هل كانت ليونس خاصة؟ فقال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فأيما مسلم، فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه، ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برئ برئ مغفورا له. الحديث في ضعف في إسناده متروك. وفي الصحيح حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند الإمام أحمد حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. يعني الحديث يدور بين حلم الله عز وجل على العبد وصبره عليه وإمهاله وإعطائه الفرصة لكي يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، وأنه لا يعاجله بالعقوبة ولا يؤاخذه بها حتى يتوب ويرجع إليه سبحانه وتعالى، وإثبات كرم الله عز وجل على عباده ولطفه سبحانه وتعالى بهم. سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، إثبات ربوبية الله عز وجل وتنزيه من النقائص والمعايب. فتسبيح الله عز وجل يعني تنزيه الله عز وجل من النقائص والمعايب، وهو يستلزم كمال الحمد لله عز وجل. وتبارك الله من تبارك، والبركة من النماء، والمراد هنا تعالى الله وتقدس وتنزه. رب العرش العظيم يعني أعظم المخلوقات، إذا كانت له عناية وإذا كان الله عز وجل قد خلق هذا العرش العظيم، فعنايته بما هو ما دون العرش من باب أولى. إذا كان خلق العرش وهو مهيمن عليه سبحانه وتعالى وهو يرعاه وهو يحمله، فحمايته سبحانه وتعالى وحمله سبحانه وتعالى وحمله سبحانه وتعالى لبقية خلقه من بابه، من باب أولى. والحمد لله رب العالمين. وفي مسنده أيضا: والحمد هو الثناء على الله عز وجل أو الذكر المحمود جل جلاله بما يليق به وبما يليق بكماله سبحانه وتعالى. وقال رب العرش العظيم، ثم قال رب العالمين من باب التخصيص. وفي مسنده أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط أو قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأجدله مكانه وفرحه. فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. قال ابن مسعود ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. ففي الحديث إثبات افتقار العبد إلى الله عز وجل، وأنه لا حول له ولا قوة، وأنه ماض في حكم الله عز وجل شاء أبدا، وأن حكم الله عز وجل واقع عليه بالضرورة والتلازم، لأنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أبدا أن تنفصل مخلوقات الله عن مشيئته سبحانه وتعالى. ثم قال أسألك بكل اسم ولك، وهذا فيه استغاثة بجميع أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله، ويجوز الاستغاثة بأفعال الله عز وجل مثل ما ورد في قوله أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فهذه من صفات الأفعال، من صفات الايه؟ الأفعال. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، دي صفة لإيه؟ صفة لله سبحانه وتعالى. والرحمن هو اسم من أسماء الله عز وجل. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين وفي كتاب الدعاء عن الحسن قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنصار يبنى أبا معنى، وكان تاجرا يتجر بالمال له ولغيره ويضرب به في الآفاق، وكان ناسكا وارعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح، فقال له: ضع ما معك. رجل كان يسافر وفي سفرة له لقيه لص فقال له: ضع ما معك، يعني اترك ما معك فإني قاتله. وكان هذا الرجل معه حمار أو بغلته وعليها طعام وشراب. قال له: ضع ما معك فإني قاتلك. المفروض أنه يقول له ضع ما معك ليسرقه وينصرف، لكنه قال له: ضع ما معك فإني إيه؟ قاتلك، يعني سواء وضع أم لم يضع فإنه إيه؟ سيقتله. وهذا أمر عجيب، لماذا يصر على قتله ولماذا يريد قتله أصلا؟ يعني ليس بينه وبينه خصومة، ولكنه رجل لص سابق يدمن القتل ورؤية الدماء. قال: ما تريده من دمي؟ شأنك بالمال. قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك، يعني استحلال إيه؟ استحلال الدم، زي الجماعات اللي هي المكفرتية دول. قال له: أما إذا أبيت أو أبيت فذرني أصلي أربع ركعات. قال: صلي ما بدلك. فتوضأ ثم صلى أربع ركعات، فكان من دعائه في آخر سجوده أن قال: يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام، لا يرام جنابه ولا يضام ملكه، وبنورك الذي ملأ مكان عرشك، يعني لا يضعف ولا ينقص، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث، أغثني. ثلاث مرات، فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حرب قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله. رأى فارسا ومعه حربة وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر به اللص أقبل نحوه، يعني لما لاحظه اللص أقبل الفرس أو الفارس نحو اللص الذي معه حربة فطعنه فقتله. ثم أقبل إليه فقال له: قم، يعني الفارس قال لهذا الرجل الذي كان جالسا على الأرض يذكر الله عز وجل ويصلي ويدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، قال قم. فقال من أنت بأبي أنت وأمي، يعني فداك أبي وأمي. فقال فقد أغاثني الله بك. فقال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعتين، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروه، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن فمن توضأ وصلى أربع ركعات وبعد هذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. أخرجه ابن أبي الدنيا في مجاب الدعاء، وذكره الحافظ بالإصابة وابن الأسير في أزد الغانم. هذه صور وأشكال مختلفة من وكلمات مختلفة من الدعاء، عندما ننظر فيها نجد أن العبد المسلم يتحين ويتلقف أعظم الألفاظ والكلمات التي تليق بالله سبحانه وتعالى، ويقدمها بين يدي دعائه استغاثة به وتوسلا إليه سبحانه وتعالى. فإن ذكر المحمود بمحامده أليق في إجابة الدعاء من أن يكون الإنسان عاجزا لا يستطيع أن يتخيل الألفاظ، ولا يستطيع أن يصف الله عز وجل بما يليق بجلاله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.